اكتفاء بما أعطوا أو بما يعطون من الغنيمة من خمس الغنائم. فمنعوا من الزكاة لأنه وجد ما يغنيهم. وقد ذكر الشيخ الإسلام ابن تيمية في كتاب له فضل أهل البيت وحقوقهم أنه إذا لم يكن إعطاؤهم من الخمس ومن بيت المال فإنه يجوز أن يعطوا من الزكاة، لأن المانع من ذلك كونهم قد أغنوا وقد أعطوا من غيرها وصار يعطون من غيرها أي من الغنائم، فإذا لم يكن لهم هذا الحق فإنه يجوز أن يعطوا من الزكاة. قال حدثنا عبيد الله بن عمر بن ميسرة. عبيد الله بن عمر بن ميسرة القواريري هو ثقة أخرجه البخاري ومسلم وأبو داود النسائي. ثقة أخرجه البخاري وأبو داود البخاري ومسلم وأبو داود النسائي. عن عبد الرحمن بن مهدي. عبد الرحمن بن مهدي ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة. عن عبد الله بن المبارك. عبد الله المبارك المروزي ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة. عن يونس بن يزيد. عن يزيد الأيلي ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة. عن الزهري عن سعيد بن المسيب. عن الزهري مر ذكره. سعيد بن المسيب ثقة فقيه أحد فقهاء المدينة السبعة في عصر التابعين، أخرجه أصحاب كتب الستة. عن جبير المطعم النوفلي رضي الله عنه صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وحديثه أخرجه أصحاب كتب الستة.